الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، وفي هذا اليوم الأغر المبارك يوم الجمعة 29 من شهر جماد الأولى لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نشرف جميعا بهذا اللقاء الذي يجتمع فيه الأخوة على خير ما يجتمع عليه الناس، ألا وهو طلب العلم الذي لا يحتاج البتة إلى ذكر فضائله. كيف وقد نزل أول ما نزل القرآن بالأمر به، فنزل الأمر من الرب الكريم سبحانه وتعالى على نبيه الأمين بواسطة جبريل عليه السلام، آمرا النبي البشري بالقراءة التي هي طريق العلم وسبيله وجادته. والحديث سيكون عن العلم، وسيغنينا في الحديث عن العلم البخاري بكتابه، وشيخنا بشير صاري بتعليقاته، نسأل الله أن يوفقه ويسدده وأن يفتح عليه من فضله وبركته. وحتى نعلم الإخوة جميعا ببرنامج اليومين العلميين، أن هذا اليوم الأول الذي ينطلق بعد صلاة العصر إلى غاية قبيل المغرب سيكون لتعليقا على كتاب العلم من صحيح البخاري لشيخنا بشير صاري، ويمتد المجلس الثاني من بعد المغرب إلى العشاء. أما وهذا برنامج اليوم الأول، أما اليوم الثاني فينطلق غدا إن شاء الله على الساعة التاسعة صباحا، ويكون مستهل اللقاءات مع الشيخ عبد الحكيم دهاس، وبمحاضرة عنوانها واجبنا نحو ما أمر الله عز وجل به. ثم بعده وتلوه الشيخ الوالد الكريم عبد الغني ليحاضر بمحاضرة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيل الظهر. ثم بعد الظهر يحاضر الشيخ أزهر سنيقرة حفظه الله في شرح أثر ابن سيرين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. وارتأى المشرفون والمنظمون للدورة أن ننبه على تنبيهات لأجل ضمان السير الحسن للدورة، فنرجو من الإخوة الالتزام بها تسهيلا لهم وعونا لهم على إكمال السير الحسن للدورة. أول شيء نبهوا على منع التسجيل، وأن صوتيات الدورة سترفع على منتديات التصفية والتربية. والثاني يمنع تصوير المشايخ. والرجاء الثالث هو وضع الهواتف في الوضع الصامت حتى لا يشوش في درس العلم بأصوات الهواتف التي قد تشوش على أذهان المستمع أو المتكلم على حد سواء. ودون أن نطيل نترك الكلمة لشيخنا بشير، نسأل الله أن يسدده وأن يوفقه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، يعني نريد أن نشكر الإخوة القائمين على هذا أو إقامة هذا الصرح الذي فيه يجتمع الأحبة مع من يحبون أو ما يحبون، وهو طلب العلم وكتاب العلم. ثم الغرض عند أهل الحديث من تسميع البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وأبو داود هو من بين الأغراض هو كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه وسلموا تسليما. هذه النقطة دائما ننبه عليها، بل لماذا؟ لأنها من شيم أهل الحديث أنهم أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما يوم الجمعة. فلذلك نقول إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس الحديث فصلوا عليه وسلموا تسليما. وقبل البدء، أنه كتاب العلم طويل شوية، قبل البدء في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري، يعني أرى أن نقدم ببعض الفوائد التي تتعلق بهذا الصحيح وبشروحاته وبرواته. فنبدأ باسمه، اسمه صحيح البخاري. يقول الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث: اسمه، أي اسم صحيح البخاري، اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. أعيد: الاسم الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. ثم رضي أهل العلم اسما آخر لصحيح البخاري فسموه بالصحيح، أو سموه بصحيح البخاري، ودرج بعدها العلماء على تسميته بصحيح البخاري. وإلا اسم الصحيح في الأصل هو ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى. يقول الشيخ عبد الحق الهاشمي في كتابه قمر الأقمار شارحا لهذه التسمية، يقول: إنما سماه الإمام البخاري، إنما سماه جامعا لأنه جمع فيه الفنون الثمانية: فن الحديث، وفن العقائد، وفن الفقه، وفن السيرة، وفن الرقاق، وفن أصول الفقه، وفن اللغة، وفن الرجال، وأصول النحو، وغيرها. وسماه مسندا لأنه أورد فيه الأحاديث المسندة أي المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أورد فيه عن الصحابة والتابعين ما جاء في الصحيح منسوبا إلى بعض الصحابة كالموقوف والمقطوع أو التابعين ومن بعدهم ومن المعلقات فإنما هو بالتبع، وليس مقصود البخاري ذكر تلك الموقوفات والمقطوعات، فلم يعتمد عليها في تبويب باب أو فهم معين، وإنما جعلها كالأبواب وكالتراجم للأحاديث المسندة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وسماه صحيحا لأنه أورد فيه ما صح عنده وعلى شرطه، ما صح عنده وعلى شرطه. وسماه مختصرا لأنه خرجه من 600,000 حديث واختصره منها. البخاري يقول يعني في معنى ما يقول أنه يحفظ أكثر من 600,000 حديث صح عنده، اختار منها ما أورده في صحيح البخاري. فهذه شرح لتسمية أو لعنوان الصحيح اللي هو صحيح البخاري، سماه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذه كالمدخل إلى صحيح البخاري. مدخل آخر إلى صحيح البخاري، يقول ابن الملقن لتعلم من هو الإمام البخاري، من هو الإمام البخاري، محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم، يقول ويسمى البخاري أمير المؤمنين في الحديث، يسمى البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وشاركه للفائدة وشاركه في ذلك جماعة أفردهم الحافظ أبو علي البكري في كتابه التبيين لذكر من تسمى بأمير المؤمنين. ويقول الخزرجي في الخلاصة عن الإمام البخاري، يقول أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكره الشنقيطي في منظومته، الشنقيطي له منظومة في أمراء الحديث سماها بهدية المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث، في الحديث. ثم مدخل ثالث في أول من شرح صحيح البخاري، وقع خلاف بين أهل العلم في أول من شرح صحيح البخاري على أقوال ثلاثة، على أقوال ثلاثة. القول الأول أن أول من شرح صحيح البخاري هو أبو سليمان، اسمه الحقيقي حمد، وقيل أحمد، وقيل أحمد ابن محمد بن إبراهيم الخطابي، المتوفى سنة 386 للهجرة، وقيل 388 للهجرة. سماه هذا الشرح الذي شرحه لصحيح البخاري، سماه بأعلام الحديث في شرح صحيح البخاري. يقول الخطابي في شأن تسميته بحمد وأحمد، يقول كما في وفيات الأعيان، يقول اسمي الذي سميت به حمد، اسمه الذي سماه به أبواه هو حمد وليس أحمد، ولكن الناس كتبوا أحمد فتركته عليه. والأظهر أن المقصود من قوله ولكن الناس كتبوا أحمد، عندما قال ولكن الناس كتبوا أحمد أنه يقصد الثعالبي وأبا عبيد الهروي، وقد كانا معاصرين له وكانا تلميذين له، هذا الشرح للخطابي في مسائل الاعتقاد خلط فيها وسلك مسلك الخلف في تأويل الصفات في تأويل الصفات. إذن القول الأول أن الذي شرح صحيح البخاري هو الخطابي، هو أبو سليمان الخطابي. القول الثاني أن الذي شرح صحيح البخاري هو أحمد ابن نصر الداودي الأسدي الأموي الطرابلسي التلمساني المالكي المالكي. فذهب جمع من أهل العلم أن شيخ الإسلام أحمد بن نصر الداودي الأسدي هو الذي هو أول من شرح صحيح البخاري، وهو أحد فقهاء المالكية المشهورين أو المشهورين يكنى بأبي جعفر، يكنى بأبي جعفر الداودي. أول هو أول من شرح صحيح البخاري، وثاني من شرح موطأ الإمام مالك، موطأ الإمام مالك. فكان له اشتغال بشروح الأحاديث المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل هو معاصر للإمام الخطابي، معاصر للإمام الخطابي، بين وفاتيهما 14 سنة أو 16 سنة، لكن لم يذكر أحدهما الآخر أثناء شرحه للصحيح. يعني الخطابي لم ينقل شيئا عنه الداودي ولم يذكره في شرحه، والعكس صحيح كذلك، الداودي أبو جعفر لم يذكر كذلك الخطابي ولم ينقل عن الخطابي من شرحهم. لكن جميع الشراح نقلوا عن الداودي ونقلوا عن الخطابي، جميع الشراح الذين جاءوا بعد الخطابي وبعد الداودي نقلوا عنهما، نقلوا عنهما. ينقل الحافظ ابن حجر في الفتح ما يقارب من 479 مرة ما بين استشهاد بكلام الداودي ونقل فوائد وأقوال له ومناقشتها ثم قبول بعضها ورد الأخرى ونقل عن الداودي أو نقل عن الداودي بدر الدين العيني، لأن الحافظ ابن حجر وبدر الدين العيني متعاصرين، هذا شافعي وهذا حنفي، هذا شافعي شرح صحيح البخاري وهذا حنفي شرح صحيح البخاري. الإمام الحافظ ابن حجر سماه فتح الباري، وبدر الدين العيني سماه عمدة القاري، سماه عمدة القاري. فنقل في عمدة القاري عن الداودي ما يقارب من 636 مرة عن الإمام الداود. كذلك نقل عنه أبو الحسن الذي سيأتي في القول الثالث علي بن خلف بن بطال معروف به شرح ابن بطال، نقل عن الداودي أيضا ما يقارب من 25 مرة. اسم شرح أبي جعفر هذا الداودي شرحه سماه بالنصيحة في شرح صحيح البخاري، سماه بالنصيحة في شرح صحيح البخاري، وبعضهم تجده يشير إليه بقوله النصيح، يسميه به النصيح ولا يذكر الاسم مطولا، لا يذكر الاسم مطولا. هذا الشرح شرح صحيح البخاري الإمام الداودي ألفه في تلمسان في القطر الجزائري عند إقامته في تلمسان، وأكثر كتبه لأنه له مؤلفات كثيرة أكثرها ألفها في تلمسان، لأنه رحمه الله كان مستقرا بها، كان مستقرا بها. واسم شرحه للموطأ شيء بالشيء يذكر، اسم شرحه للموطأ وهو الشرح الثاني للموطأ باتفاق أهل العلم، سماه بالنامي في شرح موطأ الإمام مالك، النامي في شرح موطأ الإمام مالك. ويعتبر هذا الشرح الذي ألفه وأملاه بمدينة طرابلس شرح صحيح البخاري ألفه في تلمسان، وأما شرح الموطأ فألفه بطرابلس عندما كان بطرابلس. ويعتبر هذا الشرح الذي ألفه وأملاه بمدينة طرابلس الشرح الثاني للموطأ بعد شرح محمد بن سحنون القيرواني له، لأنه أول شرح هو شرح محمد بن سحنون للموطأ، ثم تلاه الداودي، ثم تلاه الداودي. وذكروا أنه توجد نسخة منه بمكتبة القرويين بفاس هناك، وهو مالكي المذهب، إلا أنه مؤول للصفات على طريقة الحافظ ابن حجر وبدر الدين العيني، فقد نقل عنه العيني في قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، فالله عز وجل يضحك ضحكا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. لكن الداودي قال أراد قبول أعمالهما ورحمتهما والرضا عنهما، وأول صفة الضحك لله عز وجل. لكننا قلنا هو على طريقة الحافظ والعيني. لماذا؟ لأن الحافظ ابن حجر إذا نظرت إلى يعني كتابه أو كتبه تجده يؤول بعض الصفات، وبعضها يوافق فيها السلف، فهو ليس يعني هو يؤول بعض الصفات لأنه لم يستسغها، ولأن العلماء لم يلزموه الحجة فيها فبقي على تأويلها، لكنه لا يعتقد أصول الأشاعرة، لا يعتقد أصول الأشاعرة. وإن أحببت أن ترى يعني لفتة هذا الأمر وأنه لا يعتقد أصول الأشاعرة، فانظر إلى دفاعه عن الذهبي في ترجمة الفخر الرازي شيخ الأشاعرة والمعتزلة، فقد دافع عن الإمام الذهبي وأسقط هذا الرجل لما يعني ذكر في ترجمته من أنه يعني في العقيدة يؤول الصفات ومعطل لصفات الله سبحانه وتعالى. فكان الحافظ ابن حجر يدافع في لسان الميزان عن ما قاله الذهبي في الميزان عن الفخر الرازي، عن الفخر الرازي. هنا نذكر فائدتان. الفائدة الأولى أن هذا العالم اللي هو أحمد بن نصر الداودي هو جزائري، يعني ولد في ولاية المسيلة وقيل ولاية بسكرة، وثم رحل إلى طرابلس ولبث فيها زمنا، ألف فيها شرح الموطأ، ثم عاد إلى تلمسان وبها توفي سنة 402 للهجرة، ما بينه وبين الخطابي 386 أو 388، ما بينهما ما يقارب من 14 سنة أو 16 سنة. وهناك علماء جزائريون آخر لهم علاقة بصحيح البخاري، نذكر بعضهم. منهم أبو بكر يحيى بن عبد الله بن محمد ابن يحيى القرشي الجمحي الوهراني، هذا منه مدينة وهران، ومن مدينة وهران، وهو الذي روى الصحيح يعني صحيح البخاري عن الفقيه أبي محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي عن المروزي عن الفربري عن الإمام البخاري، يعني له سند إلى صحيح الإمام البخاري، وهو الذي يعني من بين الناس الذين رووا الصحيح في بلدنا الجزائر. من بين هؤلاء العلماء مروان بن علي الأسدي البوني القطان أبو عبد الملك، أصله من مدينة عنابة المتوفى سنة 440 للهجرة، روى البخاري من طريق القابسي علي بن محمد بن خلف عن المروزي عن الفاربري عن الإمام البخاري، عن الإمام البخاري. ومن بين هؤلاء العلماء إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم ابن باديس الوهراني الحمزي المعروف بابن قرقول المالكي المعروف، وكنيته أبو إسحاق. هذا يعني توفي سنة 569 للهجرة، وعاش 64 سنة. وصفه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء بالإمام العلامة المحدث الحافظ، وصفه بهذه الأوصاف العلية. ثم عالم آخر من الناس الذين يعني لهم صلة برواية الصحيح وبالاشتغال بالصحيح، شمس الدين محمد بن أحمد ابن أبي بكر محمد مرزوق التلمساني، هذا من تلمسان، توفي سنة 781 للهجرة، وولد بتلمسان وتوفي بها. كذلك محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن مرزوق ابن عبد الله العجيسي المعروف بابن مرزوق الحفيد التلمساني أبو عبد الله، وهذا يعني وجد أو ذكر سنة 766 للهجرة، وأخذ العلم عن الحافظ ابن حجر، هو من تلاميذ الحافظ ابن حجر. ثم ربما الأخير هو أبركان، أبركان محمد بن الحسن بن مخلوف الراشدي أبو عبد الله، وأبركان تعني في لغة البربر بالأسود، بالأسود، وهو من تلمسان، له مؤلف الزند الواري في ضبط رجال البخاري، وله مؤلف آخر اسمه الضبط المبهم في ضبط رجال مسلم، وهذا توفي سنة 806 أو 68 للهجرة. هذه الفائدة الأولى. فائدة أخرى، الفائدة الثانية، وهي فائدة منهجية بحتة، يقول القاضي عياض في أبي نصر أو أحمد بن نصر الداودي أبو جعفر شارح صحيح البخاري، يقول يعني القاضي عياض ابن موسى اليحصبي الأندلسي المالكي صاحب المدارك، يقول في مداركه: وبلغني عن أحمد بن نصر الداودي أنه كان ينكر على معاصريه من علماء القيروان، أنه كان ينكر على معاصريه من علماء القيروان. ماذا ينكر عنهم؟ ينكر عنهم سكناهم في مملكة بني عبيد، لأنه في لا يخفى عليكم أنه عندما ظهر علماء المالكية ظهورا قويا من بين المذاهب الأخرى، نزل إلى مصر العبيديون واحتلوا مصر، وحدث جهاد شرعي بين العبيديين الرافضة وما بين المالكية. وإذا أردت أن تعرف علماء المالكية فإنك ستذهب إلى تراجمهم فتجد أكثر علماء المالكية ماتوا في هذا الجهاد، ما بين الرافضة وما بين أهل السنة من علماء المالكية. فكان بعض علماء المالكية يقطن مع العبيديين في بلدة واحدة. أبو نصر أحمد أو أبو جعفر الداودي هذا أنكر على هؤلاء العلماء على أنه أقل علما منهم، على أنه أقل علما منهم، فأنكر عليهم مكوثهم بين أهل البدع ويعني سكون ويعني مسكنهم مع هؤلاء الناس، لأن يعني المخالف يجب أن يبتعد عنه، يجب أن يبتعد عنه. قال: وبقاؤهم بين أظهرهم، وأنه كتب إليهم مرة بذلك، يعني بعث إليهم رسالة ينكر عليهم أن يقطنوا بين أظهري الدولة العبيدية دولة الرافضة، فأجابوه برسالة لم يكتبوا له فيها إلا جملة واحدة، السيارة. يعني السيارة اسمح لي سيارة وشنا يعني شاحنة أش واحد بالخنان عموشها، يعني رأي في مكان، يعني أرجو أن تيسروا في يعني في الطريق وفي يعني سير هذه الدورة سيرا منتظما، وتساعد المنظمين على ذلك. فالرجاء من هذا الشخص أن يقوم ويخرج ويعدل المكان. إذن هؤلاء العلماء القائمين والذين يقطنون بين أظهر العبيديين بعثوا له ردا في الرسالة لم يكتبوا له فيها إلا جملة واحدة. ما هي هذه الجملة؟ هي جملة منهجية تدل على أن سلفنا قديما كانوا يعتبرون هذا الأمر ويعاينونه، بل ويحثون عليه، ومن لم يكن كذلك أنكروا عليه ولو كان معه الحق. ماذا قالوا له في الرسالة؟ أسكت لا شيخ لك. قالوا له أسكت لا شيخ لك، أنت لم تدرس عن الشيوخ حتى تنكر عن العلماء. أحدنا يستشكل يقول هذا حق، فلماذا يقولون له هذا الكلام؟ هذا أمر كان أمرا منهجيا سائغا بين العلماء، من لا شيخ له لا يحق له أن ينكر على أهل العلم، ولا يجوز له حتى أن يتقدم إليهم بالإنكار، بل الذي يجب في حقه أنه ينصحهم فيما بينه وبينه، ولا يصح له أن يفعل هذا الأمر. فيقول القاضي عياض فأجابوه أسكت لا شيخ لك، أي لا، لأن درسه كان وحده ولم يتفقه في أكثر علمه عند إمام مشهور، وإنما وصل إلى ما وصل بإدراكه، يعني وصل إلى هذه الدرجة بإدراكه باجتهاده، ولم يصلها بدراسته عند المشايخ. ويشيرون أنه لو كان له شيخ يفقهه حقيقة الفقه، هذا توجيه القاضي عياض في ترتيب المدارك، يقول ويشيرون أنه لو كان له شيخ يفقهه حقيقة الفقه لعلم أن بقاءهم مع من هناك من عامة المسلمين تثبيت لهم على الإسلام. يعني هؤلاء العلماء بقاؤهم مع العبيديين مع عامة المسلمين كان به باجتهاد منهم على أنهم يساعدون على تثبيت هؤلاء العوام، ولا يتأثروا بالعبيديين فيصيرون مثلهم، فكان لهم وجهة، لهم وجهة رأي لم يتطلع عليها من لا شيخ له، لم يستطع أن يفهم هذا الأمر. وبقية صالحة للإيمان، وأنه لو خرج العلماء عن إفريقية لتشرق من بقي فيها من العامة الألف والآلاف، فرجحوا خير الشرين. هذا اجتهاد منهم، رجحوا خير الشرين، ولذلك رأوا أن بقاءهم فيه مصلحة، وهي تثبيت عوام المسلمين على عقيدة أهل السنة، لكنه أنكر عليهم. ينقل الإمام الونشاريسي عن القاضي عياض أيضا أنه قال بأن الداودي مقارب المعرفة في العلوم، وأن علمه كان بنظره واجتهاده، يعني لم يكن له شيوخ، وغير متلق عن الشيوخ، وقد عابه بذلك أهل زمانه. أنا هذا العبارة مهمة جدا، وقد عابه بذلك أهل زمانه. أنت إذا اطلعت على شروح الصحيح بعد الداودي من ألف في شرح صحيح البخاري، ستجد مثل ما نقلت لكم قبل معظمهم يأخذون عن الإمام الداودي، يأخذون عن الإمام الداودي، مما يدل أنهم يعترفون له بالعلم، يعترفون له بالعلم. لكن علماء زمانه من السلف كانوا ينكرون عليه إذا فاق على حده وفاق أهل زمانه. وقيس هذا الأمر بما بعصرنا الآن، شاب في ريعان شبابه لا يدرس عن الشيوخ بل يتعلم في المكتبة وفي الكتب لوحده، ثم أخطأ الشيخ الألباني. الشيخ الألباني أنا لا أقول مرجئي، أقول فيه إرجاء أو وقع في عقيدة المرجئة، يتكلم بعبارات يطعن فيها في من هو أكبر منه في شيء ظهر له أنه خطأ وهو ليس به بخطأ، بل يعني نرى أن هذا منه تسرع، بدليل أن العلماء الأكابر لم يذكروا عن الشيخ هذا الكلام، لكنه هو تسرع وتكلم عن الشيخ بهذا الكلام. لكن الداودي أبو جعفر الداودي هذا الأرجح في سيرته أنه درس على بعض الشيوخ، باش ما يجيش واحد يقول لنا عندي مثال واحد، وهو أن رجل من العلماء وصار مقدس عند أهل العلم وينقلون عنه ودرس عن الكتب لوحده، باش ما يجيش واحد يحتجنا. احنا هذا المثال اللي اعطيناه لك ونحيوه لك، نعود نردوه. علاش؟ حتى لا يصير المحتج يحتج. عندكم بعض الدعاة الذين كان لهم شأن قديما وقت الشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ ابن عثيمين، كان لهم شأن مثل الحويني وغيره، وكانت لهم يعني مرتبة في العلم، مرتبة في العلم، ودرسوا عند شيوخ، درسوا عند شيوخ. فلما حدث ما حدث في مصر من ذلك الخريف العربي، مش الربيع العربي، الخراب العربي، لما حدث كان جواب أحدهم أن هذه تجربة يظهر أنها نجحت قديما. قال العلماء أن المظاهرات والمسيرات والفوضى التي يحدثها الناس قديما، هذا الرجل يقول هذا وهو الحويني، يقول قديما لم تأتي بنتيجة ولذلك حرمها العلماء، لكن لا بد من النظر في هذا الأمر. يقول لا بد من النظر في هذا الأمر بعد أن جاءت بنتيجة في مصر. إذن لما يعني على فرض أنها جاءت بنتيجة، هل النتيجة الواحدة تخرم قاعدة وضعها أهل العلم؟ هل إذا كانت هناك نتيجة ويعني حدث فيها ما حدث من الإيجابيات وليس من السلبيات، هل معنى ذلك أن قاعدة التي وضعها أهل العلم وأن الانتخابات وأن المسيرات والمظاهرات لا تجوز وأنها محرمة، هل تخرم هذه القاعدة لأجل النتيجة التي رأى أنها نتيجة وهي ليست بنتيجة؟ فكذلك فيه بالنسبة للدراسة على الشيوخ، حتى على فرض أن الداودي وصل إلى مرتبة من العلم ولم يدرس على شيخ من الشيوخ، هل معنى ذلك أن هذه القاعدة المنهجية التي هي الدراسة عن الشيوخ، ومن لم يكن لا يعني لمن لم يكن له شيخ لا يحق له الخوض مع أهل العلم، هل تنكر هذه القاعدة لمجرد مثال أو مثالين؟ نقول لا، هذا على فرض أنه لم يدرس على شيوخ، لكن على مع ذلك نثبت أن أبا جعفر الداودي درس على شيوخ وتعلم في حجر الشيوخ، تعلم وثنى ركبتيه عند بعض أهل العلم، إلا أن هؤلاء الشيوخ لم يكونوا علماء كبار معروفين، كان لهم علم إلا أنهم لم يكونوا علماء كبار، ولذلك عيب عليه هذا الأمر. أبرز الشيوخ الذين أخذ عنهم ثلاثة، أبرزهم في عصره ثلاثة، أولهم إبراهيم بن خلف الأندلسي، إبراهيم بن خلف الأندلسي، وهذا روى عنه الداودي أبو جعفر أحمد بن نصر، وهو من الذين حدثوا بالموطأ، يعني برواية أو من رواة الموطأ، رواية أبي مصعب الزهري ورواية عبد الله بن مسلمة القعنبي ورواية يحيى ابن يحيى الليث المصمودي والأندلسي. الثاني أبو بكر بن عبد الله بن أبي زيد ابن الشيخ أبي محمد، كانت له مكانة في القيروان بسبب والده أبو محمد، بسبب والده أبو محمد. وأخوه درس عنه الداودي أيضا اسمه عمر ابن عبد الله بن أبي زيد. فهؤلاء الثلاثة أخذ عنهم الداودي رحمه الله تعالى. الشاهد أن أول من شرح صحيح البخاري قلنا ثلاثة أقوال، القول الأول من الخطابي، والقول الثاني أبو جعفر الداودي، والقول الثالث قيل بأن أول من شرح الصحيح هو أبو الحسن علي بن خلف بن بطال المتوفى سنة 449. إذا شوفوا الخطابي 386 أو 88، والداودي 402، وابن بطال 449، يعني متأخر عنهم، صح ولا لا؟ هل يمكن أن يفوقهم في الشرح؟ يستحيل، هم توفوا وهو صغير، وهو صغير في السن. قيل هو أول من شرح الصحيح وهو بعيد جدا، فوفاته كما ترون متأخرة عن الداودي والخطابي، فلا يصح أن يقال هو أول من شرح الصحيح، إلا بعضهم وجه الكلام هذا، هؤلاء العلماء الذين قالوا أول من شرح الصحيح هو ابن بطال، رأوا أن الداودي والخطابي لم يشرحوا إلا غريب الألفاظ من صحيح البخاري، لم يتطرقوا إلى الفنون، شرحوا أو خرجوا الألفاظ وتكلموا عن بعض الرجال فلم يستفيضوا في الشرح، ولذلك قيل ابن بطال هو أول من شرح صحيح البخاري شرحا يعني وافيا، شرحا وافيا. لكن بالرغم من هذا التوجيه إلا أنه بعيد أيضا، لأن الداودي كما قلنا نقل عنه الفحول من شراح صحيح البخاري، نقلوا عنه أقوالا كثيرة، منهم الحافظ ابن حجر الذي فاق ابن بطال بمراتب في شرحه لصحيح البخاري، في شرحه لصحيح البخاري. لذلك نقول الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة أن أول من شرح صحيح البخاري على الإطلاق هو الخطابي، كما هو مشهور بين العلماء، مشهور بين العلماء قديما وحديثا أن أول من شرح صحيح البخاري هو الخطابي، هو الخطابي، وأول من شرح الصحيح مقيدا بالمغرب العربي وبإفريقيا قديما هو أبو جعفر الداودي، هو أبو جعفر الداودي. وأما ابن بطال فبعيد إلا أن يقال مثل ما قلنا أنه يعني استفاض في الشرح بخلاف الداودي والخطابي. مدخل آخر أحسن شروحات صحيح البخاري، أحسن شروحات صحيح البخاري، نقول كثرت شروحات صحيح البخاري. هنا فائدة مهمة جدا لطالب العلم الذي يريد التفقه في دين الله عز وجل، في دين الله تبارك وتعالى، نقول كثرت الشروحات لصحيح البخاري، سنذكر بعضها بعد هذا المبحث إن شاء الله. لأن العلماء كانوا يرون أن شرحه يعتبر دينا على الأمة. بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم كانوا يرون أن شرح صحيح البخاري هو دين على الأمة، لأن البخاري صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، صح ولا لا؟ وأول كتاب هو كتاب الله، هو القرآن. القرآن اشتغل به الناس بالتفسير وكثرت فيه المؤلفات، إلا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو المفسر والمبين للقرآن لم يتطرق إليه كثير من يعني لم يتطرق إليه الكثير من العلماء، فكانوا يرون أن شرح أصح الكتب دين على الأمة، يجب أن يردوا هذا الدين. ابن خلدون المتوفي سنة 808 للهجرة، وهو من شيوخ الحافظ ابن حجر. ابن خلدون هذه كفائدة، هو من شيوخ الحافظ ابن حجر. إذا رأيت في ترجمة محمد بن إبراهيم الآبلي عند الحافظ ابن حجر، يقول الحافظ ابن حجر: أخذ عنه ابن خلدون شيخنا، سماه بشيخه وترجمه. قال ابن خلدون: ولقد سمعت كثيرا من شيوخنا يقولون شرح كتاب البخاري دين على الأمة، شرح كتاب البخاري دين على الأمة، يعنون أن أحدا من علماء الأمة لم يوفي ما يجب له من الشرح، يعني لم يقدم شرحا وافيا بحيث يستغنى فيه عن معظم الكتب في شرح صحيح البخاري، ويكون أو يدرج مع أمهات الكتب، مع أمهات الكتب، كما في كشف الظنون. قال هذا ابن خلدون، أو صاحب كشف الظنون نقل عن ابن خلدون أنه قال هذا. ومن العجيب والطرائف أن الذي قضى الدين على الأمة من هو؟ الحافظ ابن حجر، وهو تلميذه، وسمى شرحه بفتح الباري كما هو معروف، شرح صحيح البخاري. أحسن الشروح نقول هو يعني أولها فتح الباري، فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر. والفائدة التي ذكرتها قبل تأتي في هذا الموضع. نقول سلطان العلماء العز ابن عبد السلام في السير وفي طبقات أو الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب، أن العز بن عبد السلام قال، المتوفى سنة 660 للهجرة، يقول سلطان العلماء: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم والمغني للشيخ موفق الدين ابن قدامة المقدسي. ذكر واشن؟ ذكر اثنان من الكتب، ذكر اثنان من الكتب، المحلى والمغني، وكلاهما في الفقه، معظمه في الفقه. علق على هذا القول للعز بن عبد السلام الإمام الذهبي، علق عليه في السير فقال: لقد صدق الشيخ عز الدين وثالثها، أحزيدنا اثنان من الكتب، وثالثها السنن الكبرى للبيهقي، وهذا يعني غير موجود في المكاتب، قليل لكنه موجود مطبوع، السنن الكبرى للبيهقي، ورابعها التمهيد لابن عبد البر. شحال ولات؟ أربع كتب عندك: المحلى والمغني والسنن الكبرى للبيهقي والتمهيد لابن عبد البر. المحلى في المذهب الظاهري، والمغني في المذهب الحنبلي، يعني الراجح في المذهب، ليس معناه أنه متعصب للمذهب. ثم السنن الكبرى في المذهب الشافعي، والتمهيد في المذهب المالكي. هذه أربع كتب. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: فمن حصل هذه الدواوين، من هنا يعني اقتنى هذه الدواوين الأربعة وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقا. أعيد كلام الذهبي: فمن حصل هذه الدواوين الأربعة وكان من أذكياء المفتين، يعني له ذكاء في الفتوى وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقا. وش يخليك تدير هذا الكلام؟ أنا سؤال لكم، لماذا أتينا بهذه الفائدة؟ أحسنت، بارك الله فيك. إذن أردت من هذه الفائدة أن أحفز طالب العلم، بديش تشري غير في الرسائل وعمر المكتبة وخلاص، لازم تعرف وش تشري، صح ولا لا؟ أنت حتخسر دراهم، فيجب عليك أن تخمن ما ذكره أهل العلم هذه الدواوين، وإن كنت لا تحسن القراءة فيها، لكن يأتي يوم إما أنك ستحسن القراءة فيها أنت إذا تعلمت، وإما أنها صدقة جارية من أعظم الصدقات تتركها بعدك، تتركها بعدك. إذن هذه الدواوين الأربعة يقول أهل العلم، الذهبي جاء قبل الحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر جاء بعده الإمام الذهبي، الذهبي جاء بعد العز بن عبد السلام سلطان العلماء، فاستدرك عليه الكتابان، صح ولا لا؟ الكتابين. والذهبي أو الحافظ ابن حجر جاء بعده الذهبي، ولذلك لم يذكر فتح الباري، لذلك قال العلماء لو أدرك هذان الإمامان، يعني الذهبي وسلطان العلماء، عصر الحافظ ابن حجر واطلعا على الفتح، فتح الباري، لما ترددا في عده من كتب الإسلام العظيمة. إذن تضيف إلى الكتب الأربعة وشن؟ فتح الباري، فتح الباري. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يضيف لك سلسلتين باش تعرف وش تشري، باه تعمر ذيك المكتبة، تعمرها كما تحب انت. بعضهم يعني تدخل للبيت ولا تجد في البيت واحد من هذه الدواوين، وهو يعني من حيث المادة استطاع أن يشتري، لكنه لم يحسن الاختيار في الشراء، لم يحسن الاختيار في الشراء. فيقول الشيخ مقبل: أضيف إلى هذه الدواوين الخمسة شرح صحيح مسلم للإمام النووي، ولات كم؟ ستة. ونزيدكم حاجة ما تستغربوش فيها، قال الشيخ مقبل رحمه الله رحمة واسعة، قال: مكتبة ليس فيها كتب الشيخ الألباني ليست بمكتبة، مكتبة ليست فيها كتب الشيخ الألباني ليست بمكتبة. فأنت يعني سلسلة الشيخ الألباني لا بد أن تقتنيها كذلك. أحببت أن نأخذ كمدخل في نماذج من قراءة العلماء لصحيح البخاري. إحنا أنت عندك قديما السلف كان عندهم ورداني، ورد في كتاب الله يومي، وورد في قراءة سنة رسول الله، هذوما أهل الحديث. أهل الحديث ما كانت لهم هيبة الحديث إلا لاشتغالهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أهل بخارى عندهم وردان، ورد للصحيح للبخاري، يقرأوا البخاري وله ختمة في كل شهر، وورد لكتاب الله يقرأ القرآن. فقديما كانوا يكثرون من قراءة الصحيحين البخاري ومسلم. وأنا أذكر وذكرتها في مجالس عدة أن الشيخ الألباني الشيخ مقبل رحمه الله وقد قاربنا من الانتهاء من صحيح البخاري في الأبواب الأخيرة، أو يعني قليلا ليست الأخيرة الأخيرة، فسأله بعض المتسرعين من طلبة العلم، قال له: يا شيخ، إذا أكملنا صحيح البخاري ماذا نأخذ؟ جوابه قال: صحيح البخاري يا بني. نعيد صحيح البخاري. يقول ابن حزم في الإحكام، في كتاب الإحكام، يقول: غالب الأحكام، أحكام الدين، غالب الأحكام في الصحيحين. والواحد إذا اطلع على غالب الأحكام فهو الفقيه حقا، صح ولا لا؟ فمطالعة الصحيح لا بد منها. ونحن بإذن الله ما نقول لكمش وعد، ما نقول لكمش وعد، لكن نقول إذا لم نكمل صحيح يعني شرح كتاب العلم من صحيح البخاري وأجلنا لحصة أخرى، ربما سنأتي لكم بورد بخارى مقسم على الأبواب، يعني في الواحد في الشهر، واحد رجب ماذا تقرأ، من باب كذا، من كتاب الوحي إلى كتاب الإيمان، ومن كتاب اليوم الثاني، واش تقرأ حتى تكمله في شهر، برنامج لصحيح البخاري، برنامج لصحيح البخاري. فالعلماء كانوا يكثرون يقرؤون الصحيح ويكررونه لما فيه من الأحكام المهمة التي تنفع الطالب في طلبه للعلم، في طلبه للعلم. أول هذه النماذج غالب ابن عبد الرحمن ابن غالب، المعروف بأبي بكر بن عطية، ومعروف بأبي بكر ابن عطية، اسمه غالب ابن عبد الرحمن ابن غالب، وهذا متوفى سنة 518 للهجرة. هذا الرجل كرر صحيح البخاري، قرأه مرات عديدة بلغت إلى 700 مرة. تخيلوا، يختمه ويعيده 700 مرة. ذكر هذا القاضي عياض بن موسى اليحصبي في كتاب الغنية، وذكره كذلك ابن بشكوال في كتاب الصلة. نموذج آخر سليمان بن إبراهيم بن عمر اليمني، المتوفى سنة 825 للهجرة، يقول: مر على صحيح البخاري 150 مرة، ما بين سماع وقراءة وإسماع ومقابلة. ذكر هذا الحافظ ابن حجر في إنباء الغمر في أبناء العمر. كذلك نموذج آخر أحمد بن عثمان بن محمد ابن الكلوتاني، ابن الكلوتاني، المتوفى سنة 835 للهجرة، قرأ البخاري أكثر من 40 مرة، قرأ الصحيح أكثر من 40 مرة، كذلك ذكره الحافظ ابن حجر. أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن مقبل القاهري الحنفي، المعروف بالتاجر، معروف به التاجر، المتوفى سنة 805، قرأ صحيح البخاري إلى سنة 780 للهجرة 95 مرة، ثم قرأه بعد هذه السنة مرارا كثيرة ولم يحسب، ولم يحسب كم مرة قرأ الصحيح. فنحن الغرض من ذكر هذه النماذج ومن ذكر هذه المداخل للصحيح هو الاشتغال بالصحيحين بخاري ومسلم. نحن نريد أن نحثك على دراسة البخاري ومسلم وكتب السنة كلها، لأن صاحب الحديث وأهل الحديث ما سموا بأهل الحديث إلا لهيبة الحديث عليهم، كانت عليهم هيبة أهل أو هيبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع المخالف، لا يستطيع أن يتكلم على دين الله عز وجل والمحدث جالس، لأنه لا يعلم إذا قال قال رسول الله هل هذا ثابت عن رسول الله أم ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآن حضرتني قصة مع الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، أن أحد رؤساء جماعة التبليغ أقبل على معهد الشيخ مقبل، وكان في ذلك الوقت الشيخ مقبل يعني يحسن الظن فيهم، في الكتاب المخرج من الفتنة في الطبعات الأولى كان يحسن الظن فيهم، ثم غير يعني أسلوبه معهم لأنهم على بدعة واستجاب لنصيحة العلماء على في هذا الأمر. الشاهد أن يعني الشيخ مقبل رحمه الله تعالى جاءه هذا الرجل رئيس جماعة التبليغ وقال له أريد أن أعظ الطلبة. على بالكم طلبة الشيخ مقبل منين؟ من أمريكا، من سويسرا، من كل مكان في العالم، من كل مكان في العالم. فقال له الشيخ ما بماذا تنصحهم؟ قال أنصحهم بالخروج معنا. هم قد خرجوا، هم جايين من أمريكا وتقولوا يخرج، منين يخرج؟ هم أصلا خرجوا، هم وش هم يديروا؟ فخرجوا لله ورسوله، خرجوا لطلب العلم، لتعلم دينهم. إذا أردت أن تنصحهم نصيحة معينة في الطلب ولا في الحث على الإخلاص أو شيء من هذا القبيل معلش، لكن أنك تنصحهم بأن يخرجوا ما عندهم ما يزيدوا، خلاص خرجوا. فجلس هذا الرجل وقال أنصحهم، قال الشيخ نعم تفضل. جلس وبدأ خطبة الحاجة، جاب خطبة الحاجة ثم ذكر حديثا. شوفوا أهل الحديث كي يشتغلوا بالحديث كيف يصير أهل المخالفين أمامهم لهيبة الحديث عليهم. فذكر حديثا في ابتداء المحاضرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فنطق الشيخ من جواره وقال له ضعيف يا أخي، الحديث لم يثبت. وش يدير الرجل هذا؟ قال شيخكم يقول ضعيف. الشيخ قام وقال من الطلبة هذا الذين يريد أن يخرجوا معه، من يذكر لنا صحابيه ومن رواه وما علة ضعفه؟ فقام الطلبة يتزاحمون، يعرفون الحديث معروف. فقال يعني أجاب أحد الإخوة أنه في كذا وروى صحابيه كذا وعلة ضعفه كذا، فالحديث ضعيف. فانبهر الرجل ينظر إلى أن الطلبة كلهم يعرفون الحديث ويعرفون حتى مخرج الحديث، من أين هذا الحديث؟ فقال معلش شيخكم ضعف الحديث ونحن نبدأ المحاضرة بحديث آخر. فذكر حديثا آخر فقال الشيخ ضعيف يا أخي، اتق الله، لا يعرف، لا يميز ما بين الصحيح من الضعيف. فقال هذا ثاني ضعيف. قال نعم، يعني لم يستطع أن يبتدئ المحاضرة أمام أهل الحديث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملاحظ أن الرجل أثناء محاضرته صار لم يذكر كثيرا من الأحاديث، لأنه كلما ذكر حديثا خاف يوقفوه وبالتالي تروح الأفكار وتضيع سبهلة. فالشاهد أن أهل الحديث يشتغلون بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن ندخل في كتاب العلم من صحيح البخاري. فضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمة الله عليه في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر: كتاب العلم، باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: ربي زدني علما. إذن بدأ الإمام البخاري بهذه الترجمة وفيها نذكر بعض المسائل. المسألة الأولى نقول نذكر فيها رواة الجامع الصحيح. يا أخوان لازم تفهموا واحد الأمر، أن الاشتغال بما كان عليه أهل الحديث يحتاج منكم إلى صبر على أسماء الرجال. أنني عارف أنها مملة لمن لم يشتغل بها قبله، لكن لمن أداها حقها وصار مشتغل بها وعرف من هؤلاء الناس الذين نتكلم عنهم واطلع على تراجمهم، فسيعرف كثيرا من المسائل المنهجية التي بواسطتها استطاع علماؤنا أن يعني يقودون إلى ما فيه الخير، يقودون إلى ما فيه الخير. فالرجاء الصبر على يعني ما سنذكره من أسماء الرجال. فنقول المسألة الأولى في رواة الجامع الصحيح، لأن البخاري وأهل الحديث عموما كانوا إذا حدثوا بالصحيح يحضر لهم مثل البخاري كان يحضر لهم ما يفوق عن 90,000 ما بين عالم وطالب علم وعامي، يجلسون له حتى العلماء يسمعون صحيح البخاري. 90,000 يا إخوان، فتقدر تقول لي الآن وكيفش كان يسمع الميكروفون كيف؟ نقول كان عندهم المستملي، يعني الذي يكرر الحديث ويصرخ. الإمام بخاري يتكلم يعني على تؤدى، فيقول حدثنا هشام بن عمار مثلا، أو حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، فإذا قال حدثنا يسكت، ثم يأتي المستملي فيعني يتكلم بأعلى صوته فيقول حدثنا عبد الله بن دينار، أو حدثنا هشام بن عبد الملك الطيالسي أبو الوليد، وهم يكتبون وهم يكتبون. ثم الذي في الأخير مستمل آخر يحدث كذلك حتى ينتهي، شوفوا صبر كبير على حديث واحد، ربما يملي لهم في جلسة 5 أو 4 أحاديث فقط يكتبونها، لأنه يتكلم بتؤدى وحتى يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الكثر من الطلبة يسمعون الصحيح عن الإمام البخاري. الذين صحت الطريق عنهم في النقل عن الإمام البخاري، هؤلاء نقول الموثقون من هؤلاء 90,000 أو أكثر، الموثقون منهم 7، الموثقون منهم 7. أولهم الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن معقل ابن الحجاج النسفي، وهذا كان قاضيا في نسف، كان قاضيا في نسف، توفي سنة 295 للهجرة. الثاني الإمام المحدث أبو محمد حماد بن شاكر ابن سوية النسفي، كذلك من نسف. الثالث الشيخ المسند أبو طلحة منصور بن محمد بن علي ابن سوية البزدي، ويقال البزدوي النسفي أيضا، المتوفى سنة 319. الرابع أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي، المتوفى سنة 330 للهجرة. والخامس المحدث أبو عبد الله محمد بن يوسف ابن مطر ابن صالح ابن بشر الفربري، محمد ابن يوسف الفربري، وهذا يعني متوفى سنة 320. سمع صحيح البخاري عن الإمام البخاري مرتين، مرة سنة 248 للهجرة، والمرة الثانية 252 للهجرة. متى توفي البخاري؟ 254 أو 256، يعني قبل 4 سنوات من وفاة الإمام البخاري سمع هذا الرجل صحيح البخاري. كاين واحد الأمر، أنه قديما السلف كانوا إذا حدثوا بالصحيح، الإمام مالك مثلا كان يحدث بالموطأ، ومعه الذي يعرض عليه الموطأ، هو يقرأ والإمام المالك يصحح، ففي كل سنة يختم الموطأ ويصحح فيه ما يصحح ويزيد فيه إن شاء وينقص منه ما رآه خطأ. واضح؟ فكذلك السلف كانوا إذا ألفوا كتابا يملونه عن الطلبة. الباعث الحثيث تعرفوه؟ كيف ألف الباعث الحثيث؟ هل أبو عمرو بن الصلاح مقدمة ابن الصلاح، المقدمة كيف ألفت؟ هل جلس ابن الصلاح وسهر بالليل وكتب المقدمة؟ لا، مش هكذا. هو كان في الأشرفية في مدرسة، وكان يحضر بحوثات في المصطلح ويمليها على الطلبة ويناقشها مع الطلبة وهم يناقشونه فيها، ثم توفي وتلك المباحث منتشرة عند الطلبة، فجمعها بعضهم وصارت تسمى بمقدمة ابن الصلاح. وهكذا كانوا قديما. كانوا يؤلفون الكتاب ويملونه على الطلبة ميخرجوش، والشيخ مقبل كان له هذه الطريقة ويقول أنا أريد طريقة السلف، يعني مثل الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل، كان يدرسه على الطلبة، كان في كل يعني كلما ختمه أعاده وينظر هل فيه أخطاء لا، ويناقشه الطلبة ويرجع إذا عرف في يعني ما أو ذكر له نصحا أن فيه خطأ يرجع عن خطأه وهكذا. فالإمام البخاري كذلك كان في كل سنة يختم ويعيده في أماكن متعددة والناس يسمعون. الفربري سمعه منه مرتين، مرة بعيد عن وفاته ومرة قريبة من وفاته. يحيى بن يحيى الليثي المصمودي، تعرفوه هذا ولا لا؟ شكون؟ راوي الموطأ، صح ولا لا؟ روايته هي المشهورة. لماذا اشتهرت؟ لأنه سمع الموطأ في السنة التي توفي فيها الإمام مالك، سمعه منه مرتين، سمعه منه مرتين. المرة الثانية كانت في السنة التي توفي فيها الإمام مالك، لابد أن يكون قده، فهي السنة التي تنسخ جميع السنوات. فكذلك الفربري سمع، يقال الفربري بالفتح ويقال بالكسر الفربري، سمع الصحيح من الإمام البخاري في 252 للهجرة قبل 4 سنوات من وفاة الإمام البخاري. السادس محمد بن حاتم، والسابع طاهر النسفي. طاهر النسفي، احنا قلنا هم 7. الآن لابد من ذكر الموثقون في الفربري، لأن الفربري هو آخر من يعتبر من أواخر من سمع الإمام البخاري وسمع منه الصحيح. وهو هذا الفربري روايته هي الرواية المشهورة، وهي التي اعتمدها الحافظ ابن حجر واليونيني قبله وغيرهم من العلماء، وغيرهم من العلماء. الموثقون فيها الذين نقلوا عن الفربري، الفربري كذلك حدث صحيح البخاري على ملأ كثر من الناس سمعوا منه صحيح البخاري، لكن الموثقون فيه هم أبو إسحاق إبراهيم ابن أحمد بن إبراهيم المعروف بالمستملي، اللي يقرأ فتح الباري كثيرا سيجد الحافظ يقول في رواية المستملي، المستملي يقصد به هذا، وهذا موثق في الفربري، والفربري موثق في البخاري، في البخاري. المتوفى سنة 376 للهجرة. هذا المستملي له راويان رويا عنه، هذه قاع مسألة باش نتكلموا على اختلاف في التبويب، في التبويب. المستملي روى عنه أبو ذر الهروي عبد الله بن أحمد، وروى عنه الهمداني عبد الرحمن ابن عبد الله، هذا الأول. الثاني المحدث أبو محمد السرخسي، أبو محمد السرخسي المعروف بعبد الله بن أحمد ابن حموية أو حمويه، مثل ما المحدثون ينطقونها حموية وأهل العربية ينطقونها حمويه. إسحاق بن راهوية ابن راهويه، أهل الحديث يقولون راهوية وأهل اللغة يقولون راهويه، راهويه. هذا رواها عنه كذلك أبو ذر الهروي عبد الله بن أحمد، ورواها عنه أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد ابن المظفر الداودي. الثالث من الموثقين أبو الهيثم الكشميهني، أبو الهيثم الكشميهني المتوفى سنة 389 للهجرة، وهذا مات محرما بعرفة، مات رحمه الله محرما بعرفة. رواها عنه 3، رواها عنه أبو ذر الهروي وأبو سهل محمد بن أحمد الحفصي وكريمة بنت أحمد المروزية، امرأة كريمة هذه في وقتها انقطع السند عن صحيح البخاري ولا مع النش سند لصحيح البخاري. خطيب البغدادي سمع منها صحيح البخاري مرة في 3 أيام ختمت له صحيح البخاري عند الركن اليماني، والمرة الثانية في 5 أيام، في 5 أيام. الرابع من الموثقين أبو علي محمد بن عمر بن شبوية أو شبويه الشبوي المروزي، رواها عنه الصيرفي العيار والهمداني عبد الرحمن ابن عبد الله. الخامس هو الحافظ المجود الكبير أبو علي ابن السكن المصري البزاز، وهذا توفي سنة 353 للهجرة، وروى عنه الصحيح الجهني عبد الله بن محمد بن أسد. والسادس شيخ الشافعية أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي المتوفى سنة 371 للهجرة، رواها عنه أبو نعيم الأصبهاني، ورواها عنه الأصيلي عبد الله بن إبراهيم، ورواها عنه القابسي علي بن أحمد أو بن محمد أبو الحسن. السابع الإمام أبو أحمد الجرجاني محمد بن محمد، اسمه محمد بن محمد، المتوفى سنة 373 أو 74، ورواها عنه أبو نعيم الأصبهاني والقابسي علي بن محمد أبو الحسن. الثامن الأخسيكتي، ويقال الأخسيكتي، وهو أحمد بن محمد أبو نصر، رواها عنه إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الصفار. والتاسع وهو الأخير الكشاني بالتخفيف وليس بالتشديد، ليس الكشاني، لا الكشاني، اسمه إسماعيل بن محمد بن أحمد الكشاني السمرقندي أبو علي، وهو آخر من روى صحيح البخاري عاليا عن الفربري. إذن احنا ذكرنا أنه الفربري سمعه مرتين صح ولا لا من البخاري الصحيح، وهذا آخر من روى عن الفربري الصحيح، وهو الكشاني، رواه عنه المستغفري جعفر بن محمد أبو العباس، أبو العباس. هؤلاء الرجال هم الموثقون، وهناك رجال أخر لكن هؤلاء هم المعروفون والموثقون في الفربري عند رواية الصحيح. في رواية الأصيلي عبد الله بن إبراهيم عن المروزي أبو زيد عن الفربري تقديم كتاب العلم ثم البسملة ثم باب فضل العلم وقول الله تعالى إلى آخره. في رواية الأصيلي قدم كتاب العلم ثم البسملة ثم باب فضل العلم، باب فضل العلم، يعني جعل البسملة متوسطة ما بين الكتاب وما بين الباب، متوسطة ما بين الكتاب وما بين الباب. وفي رواية أبي ذر الهروي قدم البسملة على كتاب العلم وفضل العلم وفضل العلم. توجيه هذا الإشكال، يعني الذين وسطوها جعلوها متوسطة على مذهب البخاري، على ماذا تخرج في مذهب البخاري؟ يعني أما تقديم البسملة على كتاب العلم فظاهر، تقديم البسملة أنه بدأ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العلم باب فضل العلم، فهذا ظاهر اقتداء بكتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله مبدوء بالبسملة، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية أنه كان يستفتح رسائله وكتبه إلى الملوك والقياصرة، كان يعني يكتب إليهم فيبدأ بالبسملة. كذلك قالوا اقتداء بسليمان عليه السلام، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ثم مراعاة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ومراعاة، هنا الفائدة، مراعاة لما استقر عليه الأئمة المصنفين في مصنفاتهم، يقول الحافظ ابن حجر: قد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية. والمصنفون لهم أربعة أمور اصطناعية واجبة. واحد كيجي يألف كتاب، اصطلح العلماء على أربعة أمور واجبة يجب أن يبتدئ ولو بواحدة منها. عندنا واحد في المدية رد على شيخ الإسلام بن تيمية بمنيح، وحكم عليه بأنه ناصبي، أنه من النواصب، على أنه مبتدئ. وإذا فتحت الرسالة، جابوا لنا الرسالة نقرأها، يبدأ مباشرة بكلامه، لم يذكر أعماه الله عز وجل، لم يذكر حتى البسملة في ابتداء كتابه. فالمصنفون في التأليف اصطلحوا على أمور واجبة وأمور مستحبة. أما الواجبة فقالوا أربعة: البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد. هذه أربعة، إما أن يبدأ بها وإما أن يبدأ بواحدة منها على الأقل، على الأقل. بدر الدين العيني يخالف، يقول: الأمور الواجبة ثلاثة أمور، ولا يذكر التشهد، يقول: البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. على الأقل المصنف والمؤلف يبدأ بواحدة منها، يبدأ بواحدة منها. وأما الأمور المستحبة التي يستحب في حق المؤلف أن يبدأ بها، أولا قالوا يسمي أو يبدأ بقوله أما بعد، فهذا قالوا يستحب أن يقول هذا الكلام، ثم يسمي نفسه ويسمي كتابه، وقالوا الرابعة براعة الاستهلال، يأتي بمقدمة تبين مضمون الكتاب. بدر الدين العيني يخالف، يقول: الأمور المستحبة ليست هذه، وإنما هي مدح الفن، يجب أن يتكلم، يضع مقدمة يمدح فيها ذلك الفن، يمدح فيها ذلك الفن، ويذكر الباعث الذي دفعه إلى التأليف. هذه من الأمور المستحبة عند المصنفين، يذكر الباعث الذي دفعه إلى تأليف مثل هذا المصنف أو مثل هذا المؤلف. ثم تسمية الكتاب، يسمي كتابه ولا يتركه بدون عنوان. ثم بيان كيفية الكتاب والتبويب والتفصيل، يعني يذكر فهرسة في بداية الكتاب، وهذا الأمر يفعله كثير من المصنفين، كثير من المصنفين. الشاهد أن الرواية التي ابتدأ فيها المصنف بالبسملة ثم كتاب العلم ثم فضل العلم، هذه الرواية محمولة على هذه الأسباب، يعني ابتدأ بالبسملة لهذه الأسباب. أما تقديم كتاب العلم على البسملة، الرواية التي وردت أنه توسط البسملة ما بين كتاب العلم وباب فضل العلم. الإمام البخاري يقول: كتاب العلم، بسم الله الرحمن الرحيم، باب فضل العلم. يقول الحافظ ابن حجر جوابا على هذا الأمر، على هذه الرواية التي ذكرت البسملة متوسطة ما بين الكتاب والباب، يقول الحافظ: لأنه جعل الترجمة قائمة مقام تسمية الصورة، والأحاديث المذكورة بعد البسملة كالآيات مستفتحة بالبسملة، يعني قاسها على كتاب الله. أنتم تفتحوا المصحف الذي هو محل إجماع بين المسلمين، ستجد اسم السورة ثم البسملة ثم الآيات، صح ولا لا؟ فكذلك البخاري أراد أن يفعل هذا، جعل اسم الكتاب كتاب العلم مقابل لاسم السورة في كتاب الله، ثم البسملة مقابل للبسملة في كتاب الله، ثم الأحاديث مقابل للآيات في كتاب الله عز وجل. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، بدأ الإمام البخاري بباب فضل العلم ولم يذكر تعريفا للعلم. والأصل أن المصنفين إذا بدأوا يكتبون تعريفا لذلك الكتاب الذي يريدون شرحه، هذا هو الأصل، لكن البخاري اجتنب هذا الأمر لاعتقاده أنه في غاية الوضوح فلا يحتاج إلى تعريف. يعني أبو بكر ابن العربي المالكي المعروف ذهب إلى أن العلم لا يحتاج إلى تعريف، لا يحتاج إلى تعريف. لماذا؟ قال لاعتقاده أن الإمام البخاري أو أن كتاب أن العلم هذا المصطلح واضح غاية الوضوح فلا يحتاج إلى تعريف بالماهية، لا يحتاج إلى تعريف. وقالوا كذلك أيضا لأن النظر في الحقائق ليس من فن الكتاب، بخاري لم يبدأ بتعريف للعلم لأنه ليس من فنه هذا، وإنما هو أراد أن يدلل لكتاب العلم فقط وليس تعريفا للعلم، وليس ذكرا لتعريف العلم. وقالوا لأن البخاري لم يضع كتابه لحدود الحقائق وتصورها، البخاري لم يجعل كتابه في التعاريف والرسوم والحدود وغيرها. وبعضهم قال جرى على أساليب العرب القديمة فإنهم يبدأون بفضيلة المطلوب للتشويق إليه إذا كانت حقيقته معلومة، وهذا أسلوب من أساليب العرب في التأليف، فكانوا يبدأون بفضل الشيء قبل أن يذكروا تعريفه أو ماهيته أو حده. لماذا؟ للتشويق، يستعملون هذا الأسلوب تشويقا لمعرفة ماهية ذلك الشيء، إذا عرف فضله فإنك تجده يريد أن يعرف ما هو العلم، إذا عرف فضل العلم يريد أن يعرف تعريف هذا العلم. والعلماء اختلفوا في تعريف العلم، بعض أهل العلم يذهب إلى أنه لا حد له، لا يوجد له تعريف لوضوحه ولاعتقاد أن هذا الأمر معروف، وذهب إلى هذا الأمر أبو بكر ابن العربي وغيرهم من أهل العلم، قالوا لا يحتاج إلى تعريف. وأما وعرفوه باسمه فقالوا العلم هو العلم، العلم هو العلم، ومنهم الغزالي وغيرهم من أهل الكلام ذهبوا إلى أن العلم من الأمور التي لا تحتاج إلى تعريف لوضوحها غاية الوضوح، فلا تحتاج إلى تعريف. إذا سئل ما هو تعريف العلم قال هو العلم، قال هو العلم. والصحيح أنه يحد، أنه له تعريف، وهو ما ذهب إليه أكثر الأصوليين وعرفوه بأنه الإدراك الجازم الموافق للواقع أو الحقيقة، لأن عدم الإدراك جهل بسيط، عدم الإدراك جهل بسيط، والإدراك الخاطئ جهل مركب، إذا أخطأ فهو جهل مركب، وإذا لم يكن جازما فهو إما شك أو وهم أو ظن، إلى آخر ما ذكروه في تعريف العلم. مسألة أخرى أو المسألة الرابعة وهي الأخيرة، قال المؤلف في كتاب العلم قال وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قيل في تفسيرها يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، على المؤمن غير العالم، ورفعة الدرجات تدل على الفضل وتدل على فضيلة الشيء. وقوله تعالى رب زدني علما، وقل رب زدني علما، واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد والاستزادة من شيء إلا من العلم. ولم يذكر البخاري تحت هذا الباب حديثا معينا، في هذا الباب الأول باب فضل العلم لم يذكر حديثا معينا، واكتفى بذكر الآيتين السابقتين، وهذا منهج منهج للبخاري، بل هو عادة للبخاري، إذا لم يجد حديثا يوافق شرطه ويكون على شرطه فإنك تجده يستدل بآية أو بأثر أو بقول عالم، فإنك تجده يستدل به ويمشي. وذلك قالوا لأنه لم يصح في الباب حديث على شرطه، عنده أحاديث صحيحة لكن ليست على شرطه، يعني منها حديث من التمس طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذا حديث لم يصح على شرطه لأنه اختلف فيه على الأعمش، والراجح أنه بين الأعمش وبين أبي صالح فيه واسطة، لذلك الإمام البخاري تحرى ولم يخرج للحديث في هذا الباب، لم يخرج لهذا الباب أو لباب فضل العلم لم يذكر له حديثا مرفوعا صح على شرطه. إذن لم يبقى إلا 25 دقيقة، وهي وقت يعني من أجل الوضوء ومن أجل، ثم بعد المغرب نكمل الحديث الثاني إن شاء الله.